يقول السائل: هل التدخين من نواقض الوضوء؟ الجواب: التدخين حرام لما يترتب عليه من أضرار مالية وجسدية واجتماعية، كما أفتت بذلك مجامع الفقه الإسلامي، ولكنه ليس من نواقض الوضوء، لكن يجب على شارب الدخان أن يزيل الرائحة الكريهة التي تخرج من فمه، والتي هي أشد نتنا من رائحة البصل والثوم والكراس، خاصة عندما يتمضمض المدخن قبل الدخول في الصلاة، فيزيد الرائحة شدة على شدة. فإذا أراد الصلاة فلا بد أن يزيل هذه الرائحة الكريهة التي يتأذى بها المصلون، وذلك لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يقربن مسجدنا أو مساجدنا، كما رواه الشيخان. ولحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم أو البصل، فلا يقربن ولا يصلين معنا، كما رواه مسلم. ولحديث جابر ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مساجدنا، كما رواه الشيخان. وجمهور الفقهاء على تحريم دخول المسجد وفي فمه هذه الرائحة ولو لم يكن فيه أحد، لأن الملائكة تتأذى من مما تأذى منه بنو آدم، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من في فمه رائحة كريهة من أكل البصل أو الثوم أو الكراس أو شرب الدخان، يجب عليه أن يزيل الرائحة الكريهة عند دخوله المسجد للصلاة. والله تعالى أعلم وأحكم.